محمد عبده ورسوله وبعد. عندك يا أخي الجزائري هل يجوز العطف على ضمير المخفوض مطلقا أم بشرط؟ شرط، ما هو الشرط؟ الشرط وين هذا؟ ما عندك؟ ما حضرت معنا؟ إعادة العاطفة. الهاونات الظاهر نزلت قال بعض الإخوة قال نحتاج نطلب علم من جديد، نطلب علما من جديد، ما فيش قال معلومات راحت. الله يعين، الحمد لله خير، يجعل يعوض الله خيرا ويجعل الله بركة فيما فات فيما هو حاصل إن شاء الله. بشرط إعادة الخافض، ما هو العاطف، بشرط إعادة الخافض. وهذا مذهب الجمهور، والصحيح أنه يجوز من غير إعادة الخافض. مررت بك وزيد، وأما عند الجمهور مررت بك وبزيد. والصحيح ما ذهب إليه الكسائي وغيره، واستدلوا بقوله تعالى تساءلون به والأرحام على قراءة سبعية. وما هو الذي اختاره ابن مالك في هذه المسألة؟ أنه لا يشترط وليس عندي لازما، إذ قد أتى في النثر والنظم الصحيح مثبتا. أحسنت. ما هو الذي اختصت به الفاء والواو دون غيرهما من حروف العطف؟ نعم، حذفها مع معطوفها. أحسنت. تذكر دليلا؟ نعم، أن يضرب بعصاك البحر فانفجرت فانفلق. أحسنت. والآية الأخرى اضرب بعصاك الحجر فانفجرت، والتقدير فضرب فانفلق فضرب فانفجرت، تقدير هكذا. وفيه شاهد أنه حذف العاطف مع المعطوف، وهذا من خصائص الفاء والواو، والفاء قد تحذف مع ما عطفت، والواو بقيد عدم اللبس. وما هو الذي انفردت به الواو؟ نعم، لأنها تعطف عامل محذوف بقي معموله. مثال وزججنا الحواجب. نعم، أي تقدير وزينا الحواجب، لا هذا تضمين، زججنا الحواجب. إذا ما الغانيات برزنا يوما وزججنا الحواجب والعيون وكحلنا العيون، لكن لا تقول زججنا بمعنى إيش؟ إيش قلت؟ وزينا، لا هذا تضمين على قول، لكن على العطف هنا بما اختصت به الواو أنها عطفت على عامل مزال قد بقي معموله، وعطفت عاملا مزالا أي محذوفا بقي معموله. ونظيره علفتها تبنا وماء باردة، فلا يصلح هنا أن تقول ماء معطوف على تبن، لأن التبن العامل فيه علفتها، والماء لا يعلف وإنما يسقى، فعلى هذا لابد من التقدير، علفتها تبنا وسقيتها ماء باردة. وهذا موطن الشاهد أن الواو عطفت عاملا مزالا أي محذوفا بقي معموله وهو ماء، وهذا من خصائص الواو كما سمعت. هل يجوز حذف المعطوف عليه؟ عند من؟ يجوز بشرط أن يكون العاطف الواو أو الفاء، كما قال وحذف متبوع بدا هنا استبح، بدا هنا استبح. وقوله هنا كما تقدمت في درسنا الماضي أي في هذا الموضع وهو العطف بالواو والفاء، لأن الكلام فيهما كما ذكر ذلك الصبان. فيجوز حذف المعطوف عليه. ضربته أو ألم تضرب زيدا بلى وعمرا، أي بلى ضربته وعمرا. فالشاهد هنا أنه حذف المعطوف عليه وهو الضمير. ألم تضرب زيدا بلى وعمرا، أي بلى ضربته وعمرا. فالشاهد المثال حذف المعطوف عليه وهو الضمير، ضربته وعمرا مع عامله حذف. نعم إذا ظهر المعنى أحسنته. بدأ وحذف متبوع بدأ أي ظهر واتضح من السياق كما في المثال ألم تضرب زيدا بلى وعمرا، أي بلى ضربته عمرا. فالشاهد أنه حذف المعطوف عليه وهو الضمير في ضربته. وهل يعطف الفعل على الفعل؟ وهل في ذلك خلاف؟ نعم يعطف الفعل على الفعل. وما هي النقطة أو الفائدة التي ذكرها ابن هشام؟ إن شاء الله نستذكر المعلومات شيئا فشيئا. صحيح الذي أصابنا جلل، الحمد لله خير كثير فيه أجر. عند من؟ هل يعطف الفعل على الفعل؟ قلتم نعم. وما هي الفائدة التي ذكرها أو الطريفة التي ذكرها ابن هشام في المغني؟ من قال هذا؟ بعض الطلاب احسنت، اعترض على ابن هشام أن هذا لا يتأتى، عطف فعل على فعل لا يتأتى، لأن الذي قلتم فيه من باب عطف الفعل على الفعل إنما هو من باب عطف الجملة على الجملة، ولا يوجد لكم مثال في عطف الفعل على الفعل ولا يستقيم لكم. والجواب نعم، رد عليه بإتيان بجملة فيها جازم وناصب أو ناصب، فقال ما تقول في ألم يقم ويقعد زيد، ألم يقم زيد ويقعد عمر، فقال له ظهور الجزم في الفعل المعطوف يدل على أنه معطوف على إيش؟ على ما قبله، لو لم يكن معطوفا على ما قبله ما ظهر فيه الجزم، فلما ظهر فيه الجزم هذا يدل على عطف فعل على إيش؟ على فعل ألم يقم زيد ويقم عمر ويقم عمر، فهذا دليل على عطف الفعل على الفعل. أحسنت. وكذلك يعجبني أن تقوم وتقعد، يعجبني أن تقوم وتقعد، فعطف الفعل أو ظهور النصب في الفعل يدل على المقصود أي على عطف الفعل على الفعل. وهل يعطف يا علي الاسم على الفعل؟ نعم احسنت. متى؟ والعكس أيضا كذلك. نعم متى؟ ما سمعت ما يقول متى، لكن جيد المثال. نعم كما قلت. كيف أوضح من هذا؟ نعم أحسنت. إذا كان يشبه الفعل كما قال ابن مالك وأعطف على اسم شبه فعل فعلا، وعكسا استعمل تجده سهلا، بهذا القيد إذا أشبه الاسم الفعل يجوز عطف الاسم على الفعل والفعل على الاسم، وهذا يكون في اسم الفاعل واسم المفعول صفة المشبهة وغيرها مما هي تشبه الأفعال. اشترطوا هذا، نعم بعضهم اشترط هذا، ظاهر هذا هو، نعم لا بد من اتحاد الزمن، ولا يشترط الاتفاق في المضي أو في كونه مضارعا كلاهما مضارع الأول والثاني، لا يشترط، وإنما الشرط اتحاد الزمن فقط، وإن كان أحدهما ماضيا والآخر مضارعا. فأوردهم النار، نعم أحسنت، هذا مستقبل عطف على ما تقدم المضارع. هناك اقتراح لبعض الإخوان اطرحه عليكم، ما أدري ما تقولون فيه. بعض الإخوة يقول لو يؤخر الدرس، نحن في رباط وفي عمل الأيام هذه وما نستطيع أن نحضر، وهم الإخوان الذين بدأوا معنا من أول الدرس إلى يومنا هذا، بعضهم في البراقة قال وبعضهم في جهة الوطن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، صح؟ ما رأيكم في هذا الحديث؟ أخره إلى أجل. أي نعم، في أخوة كثير أعرفهم وهم الحمد لله عندهم نشاط في الطلب، عندهم نشاط وعلى خير، لكن جاء هذا الأمر الحمد لله شغل الجميع، هذا الذي يظهر، حتى أنا نفسي تميل إلى هذا حتى لا يحرم الإخوان، ونصبر نحن شهر أو أقل من ذلك حتى يسر الله، نرجع إلى الدرس إن شاء الله ونكمله بإذن الله، نكمله إن شاء الله، يعني نمهلهم شهرا بالكثير. كيف؟ نعم صحيح، نعم الحمد لله، ولو لم ينتهي حتى من دروس النحو يكفي، لو مثلا أدركنا رمضان وما أتينا إلى أبواب الصرف سهل، الصرف يدرس مفردا كما تعلمون، والإخوة أكثرهم الذين هنا يحسنون الصرف، كثير من إخواننا يحسن الصرف وقد درسه، لو أتينا على الألفية يعني في أبواب النحو خير كثير، وإن شاء الله نأتي ولو درسين في اليوم، يعني ندرس درسين في اليوم أننا ننتهي إن شاء الله، واليوم نأخذ درسا إن شاء الله، أنا قد حضرته أنا. يعني كيف الإخوة أتوا ما في درس، درس وغد إن شاء الله ما في درس، نبدأ في البدل، الإخوة الذين لم يحضرون راجع معهم بعد إن شاء الله. بسم الله، صوت يسمع يا أخوان، بسم الله. قال رحمه الله البدل، قال التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا، هذا تعريف البدل، وله تعريفان كغيره، تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي، والمصنف ذكر التعريف الاصطلاحي ولم يتعرض للتعريف اللغوي، فتعريفه في اللغة هو بمعنى العوض كما هو معلوم عندكم، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، أن يعوضنا خيرا منها، هذا بالنسبة للمعنى اللغوي. وأما المعنى الاصطلاحي فكما ذكر التابع المقصود وحده قصدا مستمرا بالحكم بلا واسطة، فهذا هو تعريف البدل، التابع المقصود وحده قصدا مستمرا بالحكم بلا واسطة. وقوله التابع جنس يشمل جميع التوابع، وقوله المقصود أخرج النعت والتوكيد، هذا فصل أخرج به النعت والتوكيد وعطف البيان، لأنها ليست مقصودة بالحكم، وإنما المقصود بالحكم المتبوع، وإنما هذه ذكرت مبينة ومؤكدة لما تقدم. وقولنا فيما زدنا على ما ذكر رحمه الله وحده المقصود بالحكم وحده، لأجل إخراج ما عطف به الواو وغيرها من حروف العطف حاشا بلا، حاشا بل لأنه سيأتي الكلام عليها، فإن المتقدم قبلها وهو المعطوف عليه متبوع مقصود، ولكن ليس وحده، مقصود مع إيش؟ مع البدل، مقصود مع البدل، فلا يرد على التعريف، لا يرد على التعريف، التابع المقصود وحده. وأما جاء زيد وعمر فلا يقال هنا وعمر معطوف، هذا ليس كذلك، وهو مقصود بالحكم تابع، فيرد على تعريف البدل. جاء زيد وعمر، وعمر الآن مقصود بالحكم ليس كذلك، والبدل التابع المقصود بالحكم، فهذا يرد على التعريف. فلذلك احتجنا إلى أن نزيد إيش؟ وحده، لأن عمرا ليس مقصودا وحده، وإنما مع من؟ مع زيد. جاء زيد وعمر، فعمر نعم مقصود بالحكم وهو المجيء، لكن ليس وحده، وإنما مع من؟ مع زيد وهو المعطوف عليه. فلذلك احتجنا إلى أن نقول المقصود بالحكم وحده، واضح، لأجل إخراج المعطوف بحرف العطف كالواو وغيرها إلا بلس سيأتي الكلام عليها. طيب، قصدا مستمرا لأجل إدخال بدل البداء، نحو مثلا تقول مثلا تصدقت بدرهم دينار، تصدقت بدرهم دينار، فالآن الأول مقصود بالحكم ليس كذلك، لكن قصده ليس مستمرا، وإنما هو منقطع بذكرك للثاني، بذكرك للثاني انتهى قصده. تصدقت بدرهم دينار، فالآن هذا الأول لا يرد على التعريف، هذا الأول لا يرد على التعريف التابع المقصود بالحكم، فيقال هنا متبوع مقصود بالحكم، متبوع مقصود بالحكم، فيرد على تعريف البدل. نقول نعم مقصود بالحكم، لكن قصده ليس إيش؟ ليس مستمرا، وإنما هو ينقطع بذكرك للبدل، بذكرك للبدل، فعلى هذا لا يرد المتبوع في بدل البداء، فيقال هو مقصود بالحكم، فإذا يرد على تعريف البدل. نقول نعم هو مقصود بالحكم، لكن قصده ليس مستمرا، وإنما ينتهي بذكرك للثاني. فتقول مثلا رأيت زيدا فرسا، رأيت زيدا فرسا، رأيت شبحا من بعيد فظننته، فظننت إيش؟ فرس. فقول رأيت فرسا مثلا زيدا، بعد ذلك تبين لك أنه زيد وليس بفرس. هذا الآن ذكره مقصود أم ليس بمقصود؟ رأيت فرسا شبح من بعيد، ظننته فرسا، فقلت رأيت فرسا، ثم تبين لك لما قرب منك أنه زيد، فقلت رأيت فرسا إيش؟ زيدا. فالأول مقصود بالحكم، لكن قصده هل هو مستمر؟ ليس بمستمر. فإذا قولنا قصدا مستمرا يخرج إيش؟ الأول، يخرج الأول قصدا مستمرا، يخرج الأول به، لأن قصده وإن كان موجودا لكن ليس بإيش؟ بمستمر، فلا يرد على تعريف البدل، فيقال أيضا يشاركه في البداء الأول مقصود بالحكم. نقول نعم مقصود بالحكم، لكنه إيش؟ لم يستمر قصده. طيب، زدنا إيش أيضا؟ المقصود بالحكم بلا واسطة، ذكرها هنا، بلا واسطة معروف، لأجل إخراج المعطوف ببل في الإثبات. جاء زيد بل عمر، جاء زيد بل عمر، فإن الثاني مقصود بالحكم وحده، لكن بواسطة إيش؟ حرف العطف وهو بل. جاء زيد بل عمر، فالثاني الآن مقصود بالحكم لكن بواسطة إيش؟ بل، فلا يرد على التعريف، أليس كذلك؟ لا يرد على التعريف. فإذا التعريف مع ما ذكر من توابعه هكذا، يقال التابع المقصود وحده قصدا مستمرا بالحكم بلا إيش؟ بلا واسطة. قولنا بلا واسطة من أجل إخراج المعطوف ببل في الإثبات، فإنه مقصود بالحكم وحده لكن بإيش؟ بواسطة حرف العطف وهو بل. وقولنا وحده من أجل إخراج المعطوف بالواو بغيرها من حروف العطف من أجل التشريك، فإنه مقصود بالحكم هذا المعطوف بالواو بغيرها من حروف العطف من أجل التشريك، لكن مع غيره وليس وحده، فإذا لا يرد على التعريف. وقولنا قصدا مستمرا الأول المبدل منه، لأجل إخراج هذا المبدل منه في بابش بدل البداء أو في بدل البداء، فإنه مقصود بالحكم، تذكر على أنك قاصد له، فتقول تصدقت بدرهم، هكذا تريد هذا، ثم تقول إيش؟ دينار، ترتقي إلى الأعلى، فالأول مقصود أم ليس بمقصود؟ مقصود بالحكم، لكن قصده غير مستمر، ضرب عنه. ضرب عنه بقولك دينار. لا بس لا لو زيد هذا لا بس، ولا بعضهم يكتفي بهذا، لو زيد لأجل الإيضاح أكثر لا بأس بهذا، أن يقال المقصود بالحكم وحده لأجل إخراج ما قصد بالواو بغيره ما يفيد التشريك من حروف العطف، وبلا واسطة لأجل إخراج ما قصد وحده، ما قصد وحده لا مع غيره، وهو المعطوف ببل لا تفيد الإضراب، لأن الأول تسقط عنه. إذا قلت جاء زيد بل عمرو هذا خلاص ما قصدته، تركته تماما كأنه لم يذكر، فهذا أحسن والله أعلم، أن يقال هذا أحسن وغصدا مستمرا لأجل إخراج المتبوع في بدل إيش البداء، فإنه مقصود المتبوع في بدل البداء مقصود تذكره غصدا، لكن لا يستمر هذا القصد لأنك تضرب عنه بعد ذلك. نعم كيف يخرج ماذا؟ تابع لما قبله في إعرابه، تصدقت بدرهم دينار تابع ألا بس، يعني تريد هذا احسنت، يخرج بقولنا تابع احسنت، أنه متبوع ليس بتابع، جيد احسنت، فما نحتاج إلى هذا إذن، ما نحتاج إلى قولنا قصدا مستمرا مع أنها ذكرت لكلا الصبان، فنقول هذا يخرج بقولنا تابع لأنه متبوع ليس وليس بتابع، فيخرج بهذا الأمر، فيكون تابع جنس من ناحية وفصل من ناحية إيش أخرى، التابع جنس يدخل في جميع التوابع، وفصل من هذه الحيثية أنه يخرج به المتبوع في بدل البدا هو مقصود، ولكنه متبوع وليس بتابع، واضح هذا، فهو جنس وفصل من ناحيتين أو باعتبارين. ما شاء الله جيد. قال رحمه الله البدل هو التابع المقصود بالنسبة أي بالحكم، وهو المسند، جاء زيد هذا نسبة، نسبة المجيء إلى زيد بالنسبة بلا واسطة. قال فالتابع جنس والمقصود بالنسبة فصل، نعم التابع جنس باعتبار ما ذكره، والمقصود بالنسبة فصل، والحدود معلومة عندكم أجناس وفصول، والجنس يدخل فيه غير المحدود، والفصل يخرج به إيش غير المحدود، أحسنتم، الفصل يخرج به غير المحدود، والجنس يدخل به إيش غير المحدود. قال فالتابع جنس والمقصود بالنسبة فصل، أخرج النعت والتوكيد وعطف البيان، لأن كل واحد منهما مكمل للمقصود بالنسبة لا مقصود بها، جاء زيد الفاضل، هل الفاضل هو المقصود؟ المقصود زيد، جاء زيد الفاضل المقصود زيد، وإنما الثاني النعت ذكر مكملا للمقصود بالنسبة وهو زيد، وكذلك في باب التوكيد وعطف البيان. قال لأن كل واحد منهما مكمل للمقصود بالنسبة لا مقصود بها، وبلا واسطة أخرج المعطوف، أخرج أو أخرج المعطوف ببل، عندكم هكذا مضبوط يقال أخرج، ما الضبط الذي عندنا مو صحيح، وبلا واسطة هذا أحسن، أخرج المعطوف ببل نحو جاء زيد بل عمرو، فعمرو مقصود بالحكم دون زيد، لأن زيد أعرض عنه وجعل في حكم إيش المسكوت كأن لم يسند إليه شيء، جاء زيد بل عمرو أضربت عنه، فإذا المقصود بالحكم من هو؟ بالمجيء عمرو، لكن بواسطة حرف العطف وهو إيش وهو بل، فلا يرد على التعريف في الإثبات بقيد هذا، قد أشرنا إلى هذا في الشرح، المعطوف ببل في الإثبات يخرج به المعطوف ببل في الإثبات. قال أخرج المعطوف ببل نحو جاء زيد بل عمرا، فإن عمرا هو المقصود بالنسبة، نعم، وأما زيد فأضرب عنه وجعل في حكم المسكوت كأن لم ينسب إليه شيء، ما لنا. قال فإن عمرا هو المقصود بالنسبة ولكن بواسطة وهي بل، وأخرج المعطوف بالواو ونحوها، فإن كل واحد منهما مقصود بالنسبة ولكن بواسطة، فإن كل واحد مقصود منهما ولكن مقصود بالنسبة كلاهما ولكن أيضا بإيش؟ بواسطة. وكذلك ممكن أن نقول البدل مقصود وحده، والمعطوف بحرف العطف غير بل في الإثبات مقصود مع إيش؟ مع غيره، مقصود مع غيره وليس وحده، والبدل مقصود وحده. وأما المعطوف بالواو وغيرها من حروف العطف فهو مقصود لكن مع غيره وليس وحده. فالحاصل أن البدل ما سمعته مما ذكر من التعريف التابع المقصود وحده بالحكم بلا واسطة، وبعضهم كما سمعت يقول بلا واسط يخرج المعطوف، يخرج ما قصد بواسط حرف من حروف العطف سواء كان ببل أو بغيرها، لكن هذا التفصيل أحسن أدق. قال رحمه الله مطابقا أو بعضا أو ما يشتمل عليه يلفى أو كمعطوف ببل، وذال الإضراب عزو إن قصطا صاحب ودون قصط غلط به سلب، كزره خالدا وقبله اليدا واعرفه حقه وخذ نبلا مدى. حاصل هذه الثلاث الأبيات ذكر فيها رحمه الله تعالى أنواع البدل، ذكر فيها أنواع البدل، وقد تقدم معكم ذكر أقسام البدل. فالبدل على أربعة أقسام: بدل مطابق وأشار إليه بقوله مطابقا، وهو كما تقدم تعريفه في التحفة وغيرها أن يكون الثاني عين إيش؟ عين الأول، أن يكون الثاني عين الأول، ويقال له بدل الشيء من الشيء، وبعضهم يعبر ببدل الكل من الكل، وهذا فيه نظر بدل الكل من الكل لأنه يقع في أسماء الله سبحانه وتعالى، والكل لا يقال إلا فيما كان ذا أجزاء، فيما كان ذا أجزاء، والله لا يوصف بذلك، الله لا يوصف بذلك، بخلاف بدل الشيء من الشيء يطلق على جميع أنواع ما كان من باب كل من كل على ما يعبرونه، يطلق على الجميع وعلى أسماء الله سبحانه وتعالى. وأما بدل كل فهذا لا يقال إلا فيما كان ذا أجزاء، يقال كل وبعض. فعلى هذا التعبير ببدل المطابق أحسن، أو التعبير ببدل الشيء من الشيء أحسن أيضا كذلك، إما أن تعبر ببدل المطابق أو ببدل الشيء من الشيء، وأما التعبير ببدل الكل فهذا أحسن تركه، لأن هذا النوع يقع باتفاق في أسماء الله سبحانه وتعالى، والكل لا يقال إلا فيما كان ذا أجزاء، والله سبحانه وتعالى لا يوصف بذلك، لا يوصف بذلك. طيب، النوع الثاني بدل البعض من الكل، بدل البعض من الكل، وهذا ضابطه أن يكون الثاني جزءا من الأول، سواء كان جزءا دون الأول أي دون المبدل منه أو مساويا أو أكثر، فيطلق عليه بأنه بدل بعض من إيش؟ من الكل، سواء كان دون المبدل منه أو مساويا للمبدل منه أو أكثر من المبدل منه. أكلت الرغيف ثلثه ونصفه وثلثيه، أكلت الرغيف ثلثه أو تقول نصفه أو تقول ثلثيه، هذا كله يطلق عليه بدل إيش؟ بدل بعض من كل، فلا يشترط أن يكون دونه أو يكون مساويا له، ما يشترط هذا، سواء كان دونه أي البدل دون المبدل منه أو مساويا له أو أكثر منه، فهو بدل بعض من كل، يقال له بدل بعض من كل، ويشترط فيه الضمير هذا النوع. وأما الأول لا يشترط فيه الضمير، بدل الكل أو بدل شيء من الشيء لا يشترط فيه الضمير، أي أن يكون في البدل ضميرا يعود على المبدل منه لا يشترط، وإنما هذا في بدل البعض وبدل الاشتمال كما سيأتي. طيب، والثالث أشار إليه بقوله أو ما يشتمل، أي بدل الاشتمال، وهذا أيضا اشترط فيه الضمير، بدل الاشتمال اشترط فيه الضمير. والرابع بدل المباين، وهو على قسمين، بدل المباين ذكر له قسمين، القسم الأول بدل يقال له إيش؟ الإضراب، والقسم الثاني من المباين يقال له الغلط، يقال له الغلط. فبدل المباين نوعان أشار إليهما بقوله دال الإضراب إلى آخره. طيب، فالذي الإضراب يكون مقصودا في أول الأمر، أليس كذلك؟ يكون مقصودا، تصدقت بدرهم دينار، هذا إضراب، مباين وإضراب من قسم المباين. والذي هو في الغلط للغلط، هذا يكون المبدل منه ليس مقصودا، وإنما سبق اللسان إليه، رأيت فرسا زيدا، رأيت فرسا زيدا، تريد أن تقول رأيت زيدا، سبق اللسان إلى قولك إيش؟ فرس، إلى قولك فرسا. فبدل الإضراب يكون مقصودا، أي ذكر المبدل منه تقصده ثم تضرب عنه. وفي بدل الغلط النوع الثاني من أنواع المباين، يكون المبدل منه ليس مقصودا، وإنما يسبق اللسان إليه فتقوله رأيت زيدا عمرا، رأيت زيدا عمرا، تريد أن تقول رأيت عمرا، سبق لسانك إلى إيش؟ إلى زيد، ثم تعدل إلى الصواب. وهناك ثالث يدخل تحت المباين، ما هو؟ زاده بعضهم النسيان. هناك ثالث يدخل تحت المباين يقال له بدل النسيان. فإذا المباين الرابع من أنواع البدل، تحته ثلاثة أنواع، ذكر نوعين منهما الناظم. النوع الأول الإضراب، والنوع الثاني والإضراب يكون مقصودا المبدل منه فيه، والنوع الثاني الغلط، والغلط يكون المبدل منه غير مقصود وإنما يسبق اللسان إليه، والثالث النسيان، ويكون المبدل منه هل مقصود أم غير مقصود؟ مقصود، لكن على سبيل إيش؟ الخطأ، على سبيل الخطأ تذكره خطأ، ثم يتبين لك إيش؟ الغلط فتعدل إلى الصواب. هذا واضح. فهذه أنواع البدل، ثم مثل لها مرتبة رحمه الله، مثل لأنواع البدل الأربعة مرتبة، لف ونشر مرتب. فقال كزره خالدا، هذا بدل إيش؟ مطابق، هذا بدل مطابق. خالد بدل من الضمير، وهو بدل شيء من الشيء، بدل كل من كل، بدل يعني إيش؟ المطابق، كيف؟ العين من العين، أحسنت. والثاني مثل له بقوله وقبله اليد، فاليد بعض من إيش؟ من الضمير، وقبله اليد. والثالث الذي هو الاشتمال مثل له بقوله واعرفه حقه. والرابع الذي هو المباين مثل له بقوله وخذ نبلا مدى. فهذا يصلح للأنواع الثلاثة التي ذكرت تحت المباين، يصلح أن يكون للإضراب، ويصلح أن يكون للغلط، ويصلح أن يكون للنسيان. كيف يكون للغلط للإضراب؟ أنك ذكرت الأول قصدته ثم عدلت إيش؟ إلى الثاني. وكيف يكون للغلط؟ أنك أردت أن تقول خذ مدا، فسبق لسانك إلى إيش؟ إلى النبل، فقلت خذ نبلا ثم عدلت إلى الصواب. والرابع النسيان، أردت أن تقول خذ مدا فنسيت أولا، فقلت خذ إيش؟ نبلا، نسيانا هكذا ودهولا، قلت خذ نبلا، ثم ذكرت أنك قلت خذ نبلا وأنت تريد أن تقول خذ إيش؟ خذ مدا، فيكون هذا بدل إيش؟ بدل نسيان، قصدت الأول لكن على سبيل الدهول. وهذا يحصل لنا، هذا يحصل، ليس كذلك؟ تقول كذا وأنت ما تريد هذا، ثم تتذكر تستحضر أنك قلت كذا فتعدل إلى إيش؟ إلى الصواب، فيكون هذا من باب النسيان. وكل هذا العرب ما تستعمله كما يذكر ذلك، وإنما إذا أرادوا ذلك يأتون ببل، إذا أرادوا هذا يأتون ببل، خذ نبلا بل إيش؟ بل مدن، خذ نبلا بل مدن، فما يأتون بهذا الكلام، هذا الكلام لا يتكلم به، كما ذكر ذلك بعضهم، وبعضهم ينقل عن العرب أنهم بل ذكروا ذلك في أشعارهم، ذكروا ذلك في أشعارهم. والذي يظهر أنه ما يتكلم به، ما يتكلم بهذا، وإنما تأتي ببل التي تفيد الإضراب، إذا نسيت أو أخطأت أو أردت الإضراب تأتي ببل في الأنواع الثلاثة هذه التي ذكرت، فتقول خذ نبلا بل مدن، تصدقت بدرهم بل دينار، تصدقت بدرهم بل دينار، تأتي ببل التي تفيد إيش؟ الإضراب، ولا يتكلم بهذا، هذا الأحسن. طيب، نقرأ كلام من عقيل ثم إذا في زيادات تضاف. قال رحمه الله: البدل على أربعة أقسام. الأول بدل الكل من الكل، وهذا التعبير كما ترى عبر به ابن عقيل رحمه الله باعتبار أنه اشتهر هذا التعبير، وهو الصلاح ولا مشاحة فيه من الصلاح، باعتبار أنه اشتهر هذا التعبير، وإلا الأجود أن يقال بدل الشيء من الشيء أو بدل المطابق، هذا الأجود. لماذا؟ نعم، لأن هذا النوع يقع في أسماء الله باتفاق، ولا يطلق الكل إلا على ما كان إيش ذا أجزاء، والله سبحانه وتعالى لا يوصف بذلك. إلى صراط العزيز الحميد اللهي، هذا بدل كل من إيش من كل على قولهم الآن، فالأحسن يقال بدل الشيء من الشيء أو بدل المطابق، لأنه يطلق على جميع الأنواع بدل المطابق، وأما الكل فلا يطلق إلا على ما كان ذا أجزاء، والله لا يوصف بما سمعته. وهنا أمر ينتقد على ابن عقيل، ما هو؟ إدخال ال على كل، إدخال ال على كل، وفيه خلاف الجمهور على المنع، الجمهور على المنع قالوا لأنها تلزم الإضافة كل لفظا أو نية، لا تفارقها الإضافة أبدا لفظا أو نية، وأن لا تدخل على ما كان إيش مضافا كما هو معلوم عندكم، إلا في مواضع مستثنى تقدمت معكم في باب اسم الفاعل، في باب اسم الفاعل ليس كذلك كلام على الصفة. نعم، والبعض مثل حكم واحد، الكلام على دخول ال على مع او على دخول ال على الاسم مع وجود الاضافه هذا مستثنى في بعض المواضع، الضارب الرجلي هذا لا باس بذلك، تقدم هذا في باب الاضافه، احسنت، في باب الاضافه. فالجمهور على المنع، وعللوا ذلك بما سمعته، أن كل ملازم الإضافة، أن كلا ملازم الإضافة، وأن لا تجامع الإضافة، وملازمة كل الإضافة إما لفظا كل الناس يفعل كذا وكذا، وإما نية كل يعمل على شاكلته، أي كل إنسان يعمل على شاكلته، واضح. فلذلك منع دخول ال على كل. وأجاز ذلك الأخفش وجماعة، الفارسي والجوهري بن درستويه وابن السيد البطليوسي وجماعة، والمعري وابن الشجري أجازوا جواز دخول ال على كل، وهذا الذي يظهر الله أعلم، أنه لا بأس أن يقال الكل ويقال البعض ويقال الغير، هذه ثلاث كلمات عندهم ما تدخل عليها ال، بعض وكل وغير، والذي يظهر أنه لا بأس أن يقال الكل والبعض والغير، ما فيه مانع. رأيت الغني الفقير كليهما والفقير كليهما، إلى الموت يأتي الموت للكل معمدا، إلى الموت يأتي الموت للكل معمدا، شهد للكل. وبعض طعن في الرواية هذا وذكر أن الصواب غير هذه الرواية، الصواب غير هذه الرواية، لكن قد جرى على الألسن يا أخوان. ومما يدل على الجواز أنه حكى الأخفش مررت بهم كلا، فقال ينصبونها على الحال، ينصبونها على الحال كما يقولون مررت بهم جميعا، فإذا جاز تنوينها جاز دخول الإش عليها، لأنكم تقولون لازم الإضافة، والتنوين أيضا لا يجامع إش، لا يجامع الإضافة ليس كذلك، فإذا جاز تنوينه هذا مسموع، مررت بهم كلا، حكاه الأخفش مررت بهم كلا كما يقولون مررت بهم جميعا، فإذا جاز تنوينها جاز دخول الإش عليها، لأن التنوين لا يجامع الإضافة، كما أنكم تقولون أن لا تجامع الإضافة وتعللتم بذلك، واضح. ومما تعلل به الأخفش الجواز قال أن آل الداخل على كل ليست للتعريف، ليست للتعريف حتى تمنع ذلك، وإنما هي للعوض، للعوض، للعوض عن التنوين، هذا مما تعلل به. قال المعاقبة، معذرة، المعاقبة عن الإضافة، هذه الموجودة إنما هي معاقبة عن الإضافة وليست للتعريف، فهو تعلل بهذه التعليلات التي سمعتها. فالآن الذين أجازوا قالوا السماع يدل على الجواز، وقالوا أيضا كذلك إيش أنه سمع مررت بهم كلا، فنونوها، فإذا جاز تنوينها جاز إيش دخول ال عليها، لان التنوين لا يجامع الاضافه، وانتم تقولون ملازم الاضافه، فكيف جامعها التنوين؟ فهذا يدل على انها تنكر، هذا يدل على انها ايش تنكر فلذلك نونت ولا تلزم أل كما تزعمون. والشيء الثالث الذي تعلل به الأخفش أن أل الداخلة على كل ليست للتعريف وإنما هي المعاقبة عن إيش؟ عن الإضافة، معاقبة عن الإضافة، وهذا لا بأس به. فالحاصل أنه لا بأس أن يقال الكل والبعض والغير، لا مانع من ذلك والله أعلم، وأما الجمهور على المنع. قال الأول بدل الكل من الكل، وهو البدل المطابق للمبدل منه المساوي له في المعنى. هل يشترط فيه ضمير؟ لا يشترط فيه ضمير، لأن الثاني عين إيش؟ عين الأول. جاء زيد أخوك، جاء أخوك زيد، فلا يشترط فيه الضمير. وهذا يوافق المتقدم في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع، لا بد من ذلك. بدل الكل من الكل لا بد من الموافقة بينه وبين المبدل منه في التذكير والتأنيث. جاء زيد أخوك، جاءت هند أختك، وفي التثنية وإيش؟ والجمع، مررت بالرجلين أو مررت بالرجلين الزيدين مثلا، هذا أيضا كذلك لا بد من هذا. وفي الجمع أيضا لا بد من الموافقة في الجمع، إلا إذا كان المبدل منه مصدرا فلا يشترط. مفازا حدائق، مفازا حدائق، حدائق بدل من مفاز، هو بدل كل من الكل. فإذا كان المبدل منه مصدرا فلا تشترط المطابقة، واضح هذا؟ فتشترط المطابقة بين البدل والمبدل منه في بدل الكل من الكل في التذكير والتأنيث والتثنية وإيش والجمع، إلا إذا كان المبدل منه مصدرا فلا تشترط المطابقة. مفازا حدائق، حدائق جمع، ومفاز كما ترى مفرد في اللفظ. طيب، ذكروا مواضع أخرى لكن هذا هو المشهور، لأن الثاني عليه إراد، مررت بإخوتك زيد وبكر وعمر، قالوا هنا ما تشترط إذا قصد التفصيل، مررت بإخوتك زيد وعمر وبكر، إذا قصد التفصيل ما تشترط الموافقة. لكن يقال هذا بدل بعض من كل وليس بدل كل من كل، وإلا بعضهم قال هذا بدل كل من كل لأنه استغرق المبدل منه بالعطف، مررت بإخوتك زيد وعمر وبكر، هؤلاء إخوته، فلما استغرق المبدل منه بالعطف كان من باب بدل الكل من إيش؟ من الكل، بدل الكل من الكل. فقالوا لا اشترط المطابقة أيضا هنا إذا قصد به التفصيل، مررت بإخوتك زيد وعمر وبكر، مررت برجال أعجمي وتركي وفارسي إلى آخر ذلك، فهذا أيضا كذلك لا تشترط فيه المطابقة إذا قصد التفصيل، مررت برجال حضرمي وعدني وكذا وكذا إلى آخره، لا تشترط المطابقة لأنه قصد التفصيل. والذي يظهر أن هذا بدل البعض من إيش؟ من الكل، وإلا بعضهم يقول هو بدل الكل لكن بالعطف. انتهينا من هذا يا أخواني إلى هنا. فما هي الفائدة التي ذكرناها الآن حتى لا نخرج عن المقصود؟ أول فائدة من قول ابن عقيل الكل من الكل، أدخل أل على كل، وهذا ممنوع عند الجمهور. لماذا؟ لأن كلا تلازم الإضافة، أحسنت، وأن لا تجامع الإضافة، أحسنت، وأجاز الجماعة من النحاة. الفائدة الثانية أن بدل الكل من الكل لا يشترط فيه ضمير. والثالثة التوافق في الإفراد في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، إلا في موطنين، إذا قصد التفصيل وإذا كان المبدل منه مصدرا، هذا يحفظ. قال رحمه الله إضافة مقدرة، نعم، كيف؟ في المقدر لا بس، نعم، على هذا الصحيح أنه يجوز، الصحيح أنه يجوز لما ذكر من التعليلات، إن شاء الله أنه يجوز. قال بدل الكل من الكل، وهو البدل المطابق للمبدل منه المساوي له في المعنى، نحو مررت بأخوتك يا أخيك، مررت بأخيك زيد وزره خالدا، مثال الناظم، هذا واضح. الثاني بدل البعض من الكل، الذي ما عنده الزيادة هذه يضيفها سقط. الثاني بدل البعض من الكل، نحو أكلت الرغيف، مش هذا، ثلثه، وإيش أيضا بعده؟ مقبلنا الله مقبل الله مضر، هذا مشكلة. أكلت الرغيف ثلثه وقبله اليد، هذا صبت أخوان يزاد يضاف. الثاني، الثاني ما سمعته، الثاني أو الثالث عندكم، هذا الثانية عندكم أنتم، قرأ علينا ما هو عندك نسخة؟ لا لا، الثاني موجود، الثالث الذي هو ساق، لا يكون الثاني هذا، ما يكون الثالث هذا، صح على التركيب مطابقا أو بعضا يكون الثاني هذا. الثاني بدل البعض من الكل، نحو أكلت الرغيف ثلثه وقبله، لا ما يصلح هذا المثال. طيب وقبله اليد، جيد جيد، أكلت الرغيف ثلثه وقبله اليد، يكون الثاني يا أخوان، ما يكون الثالث. من عنده الصقت موجود؟ أنا موجود، نقرأ منه أحسن. قال الثاني بدل البعض من الكل، نحو أكلت الرغيف ثلثه وقبله اليد، هذا الصقت يا أخوان يضاف. الثالث بدل الاشتمال، والثاني يشترط فيه ماذا يا أخوان؟ ضمير. والثالث بدل الاشتمال، وهو الدال على معنى في متبوعه. نعم الضمير يكون ملفوظا ومقدرا في بدل البعض من الكل. تفضل. في بدل البعض من الكل، هذا الضمير الذي يربط به قد يلفظ به وقد يقدر، ولا يشترط التلفظ به، لا يشترط. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك.